قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما طلاق. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قال: يا رسول الله، وكيف يفعلها؟ قال: ان تسكت. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بأحكام النكاح. الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار، لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على تحريم نكاح الشغار. حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث أبي هريرة وغيرها، هنا لا شغار في الإسلام. والشغار وأن يشغر كل واحد من الوليين نكاح الثاني، هذا يقول: زوجك على أن تزوجني أو تزوجني أختك منك، ولا هكذا يتفقان على هذه المشاركة. قيل: سمي شغارا لأنه في الغالب يخرج من البحر، وشارة البلد إذا غلت من أهلها، شار المكان إذا خلى الساكن فيه. وقيل بأنه يشبه عمل الكلب إذا شار بريده ليجول، كأنه يقول: لا ترفع لله حتى أرفع لله قوميته، أو لأنه إذا شار بريده خلى مكانها. فالحاصل أن الشغار هو كوف الواحد يشرع الآخر نكاح الأخرى، زوجها على اشتراط أنه يزوجه وريثه الاخرى. قال: يا ابو زوج بنتي، هل زوج بنتك او زوج ابني او اخي، ولا اخوه كذلك، وزوج بنتي على كذا وكذا، فيتشارطان. ونهي عن هذا لانه وسيله الى قرب النساء وجبرهن عن النكاح، ولانه عرض بعهد اشبه بيعه به بيعه، ولانه في الغالب يكون تزويج غير مهر، وكان يزوج المرأة بمرأة من دون مهر الله ولم تبطل بأموالها، فسد الشارع الذي على ذلك، فهو محرم لعدة علل ولعدة حكم، سواء سمي في مهر أو يسمى في مهر، هذا هو الصواب. وأما قول الراوي: والشراء الذي فوق الموتى، قال: يزوج أهل الموتى وليس بينهما صداق، هذا من كلامه بعض الرواة، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع قوي عن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله، والخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يقول الرجل: زوجي أختك وزوجي أختك وزوجي أختك. فظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام: زوجي أختك وزوجي أختك، أو بنتك أو بنتي أو زوج ابني أو أخي. وبحديث معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل المدينة الرجل تزوج امرأة على يزوجه الآخر امرأة أخرى، وسمي صداقا، فقال فكتب معاذ إلى أهل المدينة أن فرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ولا سمي معه. وبهذا يعلم ان نكاح الشغار محرم بنيا مطلقا، ولو سمي فيه مهر ما دامت المشارطه والتوافق قد حصل. والحديث الثاني حديث ابي هريره لا يمنع الرجل، حديث علي بن ابي طالب، اي عزه الله عن نكاح البدعه، وانه من قد كون فورا هي هذا الحديث الصحيح يدل على تعليم نكاح المتعة وعلى تعليم أكل الحور الغنية، والحور الغنية هي الحور الموجودة المعروفة والقلعة الأساسية التي يستعملها الناس كفروق سني عليها وغير ذلك احترازا من الحمر الوحشية، لأن الحمر الوحشية صيد لا صلة ولا لون ولا صلة للحمر الغنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار القرون لما ذبحها الناس إلى خيبر، أمر بإكثار القرون وقال إنها نفس. وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلاف صلاة لا يعول عليه في ذلك. وأما لك متعة فهو أن يكون زوجه الآن لمدة كذا ويتفق معها على الزواج لمدة معينة أو مع قليلة شهر أو شهرين، هو نكاح مؤقت شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقال نكاح متعة يستمتع بها ثم ينجح. والعادة في هذا أن الجاهلية لا يحتاج إلى طلاق ولا غيره، لأن مدة معينة لم تنتهي النكاح وهو ضاق عند أهل العلم، يعني النكاح الشرعي يكون حرمة القصد البقاء معها إذا مناسبته قبل، ليس المقصود أن يستمتع بها معين مدة معينة. فلهذا نهى الله عن نكاح المتعة للرسول عليه الصلاة والسلام، اتفق على أن يبقى معها شهرا أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر فينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة الممنوع. الحديث الثالث لكن عليه الصلاه والسلام من تعين حتى استغفر ولا تغفر حتى استاذن، فالناس كيف يعينها؟ قال ان تسكت. هذا يدل على ان يجب استئذان المراه في نكاحها وان لا تجبر. كانت عينا اذا تزوجت وطلقت ومات عنها زوجها بد من تصريح الرجل نعم وافق على هذا الشيء. اما ان كانت بكرا تتزوج يكفي السكوت، ان تكلمت فلا باس، وان سكتت كفى السكوت. لا قال له ايها زوجك فلان شرحها الله او سكتت كفى. ولك الاخوه ليس لكم تسجد بها الا باذنها ترك الاب. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منها افضل وانها سكوت الا اذا كانت اقل من تسع صغيره اقل من تسع سنين وراى وليها زوجها من خصالها لقصد المصلحه لها لا لقصد الطمع. الأمام زوجها وهي صغيرة لقصد مصلحة يكون الزوج صالحا مختارا طيبا ويرغب أن تكون عدوا تزوجها وهي صغيرة فلا بأس. إذا كان أبوها خاصة الأب خاصة كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع في المصلحة العظيمة للبنت. إذا كانت صغيرة دون التسع فلا بأس أن يزوجها أبوها خاصة بالشخص الذي يرضى لها دينا وخلقا لا للطمع. أما الآن فنترككم مع المجلس 88 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. المرأة إذا طلق طلاقا باهنا فإن لا تحل ولي الأول حتى تنكح الولد المشاعرة ويرسل بها أن يتأخر. قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل منها حتى تنكح الولد يعني ذلك. ولحديث عائشة هذا في الصدق موجه إذا أقرأ سنقول جلال متقى وأخرى أن طلق طلقة الأخير حتى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي وأخبرته أنها نجحت بعد إذا شخص يقال عبد الرحمن من السبيل في الحزاب وليس عنده إلا مثل يهود في الثور ليس عنده إلا ذكر ضعيف ما استطاع الجامعة. فلما سمع كلامها تبسم عليه الصلاة والسلام قال أتريدين أن تذوق الجنة؟ لا حتى تذوق وسيلته ويذوق وغيرتك إن حتى يمتنع في الذنب الكثير. والوسيلة كانت كناية عن حلاوة الإيمان والمعنى أنه فات أنها لا تحل لزوج الأول المطلق طلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعها الزوج الثاني بنكاح صحيح ثم يبالغها بموت وفلا تكون عليه. وفي من الفوائد لا باس بسوى مثل هذا ولا حياه هذا ان الله لا يستحيل الحق فلا باس ان تسال فان المفتي من يسمع من الرجال يستفيد الجميع لانها استفتت الصديق حاضر يسمع وغالب الموليد يسمع. وفي الحديث الثاني من الفوائد رجل إذا تزوج بكر على ثيب قسم لها سبعا ثم دار على النساء وإذا تزوج ثيبا قسم ثلاثة ثم دار إذا كان عند زوجها أكثر ثم تزوج بكرا فإنه يقسم لها سبعا متواليا ثم يرجع من الزوج الثالث ثم يدور بينهم ثم إذا لها يدور. أما إن كانت جديدة طيبة فإنه يقسم لها ثلاثة ما كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوجها وثيب قسم لها ثلاثة ثم دار. والحديث الثالث دلالة على أن السنة عند الجماع التسميع أراد الرجال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان كما يريد الجماع زوجته وبسم الله اللهم اغنم الشيطان واغنم الشيطان وعلى نفسه وانه يقدر بينهما ولد لذلك الجماع فيه تسميه لم يضر بالشيطان ابدا هذه فائده عظيمه ايضا عظيم. فينبغي للزوج من الجماع ان يقول هذا الكلام عندما يريد الجماع بسم الله اللهم اغنم الشيطان واغنم الشيطان وعلى نفسه دعوات قليله وفائده عظيمه. أما الآن فنترككم مع المجلس 89 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمد؟ قال الحمد والموت. ولمسلم بن عبد الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أبو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. بعد الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل إدخها صداقها. وعن قال بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة.

التي استفاد أصدق أتعيب آيات السورة والسورة من القرآن في هذا الحديث والسكرات من هذا القرآن وفلاه فعاد الحمد للقرآن وهذا حسب الشريعة فإن النكاح فائدة العظيمة مصالح كثيرة إذا كان الرجل فقيرا جاز أن يتزوج بإبعاد المرأة ما ينفعها من القرآن أو السنة أو الصلاة النافعة المفيدة وفي حديث أن أخذ العرض دلالة على ريكوس وكان هو ضد طريق ما أصدقها بعد وسن والرزاق فبارك الله ورده ونحن الشيخ تدعى على أنه لا بسيط ولا قليلة لا يشترى منه كثير ولو قليل الحاجة لا تكسع الولينا تكسع الولينا ولو مش هذا ثم في الغير سيكون هناك ولينا جاء وجاءتين مضطرة لكن من دونه خدمك ولا إشتار من يصنع ولينا فلا في البقاء على حسب الحاجة الزوج وهذا الزوج وما مش هيك أما الآن فنترككم مع المجلس التسعين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم صحيح ثم تصبر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضة التي طلقها في أختها وفي لفظ فطبقت من صلاتها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فائدة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلق على مكة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل رسول الله فأرسل إليها رسول فأرسل إليها وكيله بكائد فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنى فامرها ان تعبد في بيت من شريك Gracias. فإذا كان يمسح ويضره فجعلت الصلاة. إذا كان هناك أسباب كثرة الصلاة حديثة وعن البيعة وجب عليها الصلاة حتى لا تضرها. وإذا كان في حيث لو كان رفوع الجامع ريحا Gracias.

لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعدها وأخبرها أن عذاب الدنيا أعظم من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدا بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم صلى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا. ففي نفس لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زم امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني قزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لوقا. قال: فأنى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة الثالثة رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بالدعان، والدعان مصدر لا أحد من ذلك دعانا وملاعنة إذا لا أحد وكتب كتاب لتهمته إياها بالزنا، وهي يشهد أربع شهادات أنها زانية، والخامسة أن ما أتى الله عليه إن كان كاذبا، ثم تشهد أربع شهادات فيه من قال أنه كاذب، وأن الخامسة عليها أن عليها أرض الله إن كان صادقا، ثم يفرق بينهما. فإذا دعا الرجل إلى الحاكم إلى القاضي أنه رأى امرأة وتزني فهو بين أمرين، ثم يحضر الشهود أخبار لذلك ويسلم من حد القصد ويرد عليها بحده هو الرجل إذا كان مطلع، وإما أن تقر رهيب إذا قرر سلم من الحد قبل وعلى حده لقاضي، فإن أنكر ولم يكن عنده جهود فهو بين أمرين، إما أن يرضى بحد القصد بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 19200 على 203000، وهو الشريط التاسع من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 300 من بداية المجلس 82 إلى الحديث 29 بعد 300 إلى منتصف المجلس 92. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. على الباب الوصايا وغير ذلك كل الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول هو صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن ينسى فيه يبيته ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. هذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء ينسى فيه. وما حق امرئ مسلم ليس من حقه هذا، فينبغي أن يبادر وماذا يختلف، قد يكون سنة فقط وقد يكون واجبا. إذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالصدقات أحب له أن يكتب ذلك حتى لا ينسى ويضيع. أما إن كان الذي عليه شيء واجب كالهيوم للناس ليس عليها وثائق أو رهون أو فهو أخرى لا يكون لما ليس عليها وثائق ينسى ويوصي بها حتى لا تضيع. من اجل وجوب اداء الحقوق اما ان يعجل بقضائها فهو حي، واما ان يوصي بها حتى سلمت عليها بعد وفاته. وهذا من محاسن الاسلام محاسن الشريعه الحث على العنايه بها. يريد المؤمن ان ينتفع به بعد وفاته ولا يتساءل، لان الموت اعتبرت ينبغي ان ياخذ بالحيطه بما يحب ان يتقرب الى الله ويحب ان يوصي به اقاربه او الفقراء او غير ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالديون والامور التي عليه الناس، فان هذه امور لازمه يجب عليه ان يؤديها وان يفعل الاسباب التي تقتضي أداء من الوصية بذلك أو من قول إنجاز صرفها من حياتها وتسليمها لأهلها. وفي فضل عمر وسارعته عمرة ليلة من سمع الحديث إلا وصي موت عنده إلا فضله رضي الله عنه أنه كان مسامة لما سمع من الخير، وكان ذلك من مكر الناس بهذا العبادة حصل عليها رضي الله عنه. والوصية ما يعهد الإنسان إلى غيره بعد الموت، بعد الموت وبعد الوصية وشو هي الشيء المقرر المؤكد الأوصى بهذا أكد به لما وصاهم به ليأكد عليهم به وألزمهم. الوصية الأمر المؤكد يؤكد الإنسان بعد وفاته ويعهد به بعد وفاته إلى غيره. فإن الإنسان يعني وقف رضي الله عنه وحد عشرة مثل لهم بجنة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يجوز لك دوام كان ذاك الوقت ما عندها لبنت ما بعد فيها ذكوره ولا إناث أخرى رياك هذا يدل على انه ينبغي للنصي ان لا يتجاوز الثلث بل الثلث اقل، هذا حقه غير لا حق له. فاذا اوصى فتكون الوصية مقيده بالثلث اقل في هذا الحديث الصحيح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العله وكيف في ذلك، انك ان تتضرر منها خير من ان تتضرر عليك اكبر الناس ومن ذوق جنر وغفر التهوية وسعى الله عليهم بأسبابه أو لا بإمداء أفعال الفقراء خير من الناس. ففي هذا دلالة على أنه إذا أراد الخير واحتسب الخير في وقته أنه يثاب على ذلك. من يسأل الله لن تنفق أمارة من كلمة الله إلا وجدت بها حتى ما تجفق في الوقت يعني احتسب الأجر في ما يبلغ وفيما ينفقه فله ذلك حتى ما يحجب عبد من النفقة احتسب ذلك فله أجر بدون أداء للواجب. وفي من الفوائد المؤمن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. وفي من الفوائد شرعية عادة عيادة المدينة أن يعود المرضى عليه الصلاة والسلام من ذلك على شرعية عيادة المرضى. من حديث ابن عباس رضي الله عنه تغضب من الثلث إلى الربع وهي لك أنا أوزع لأن الرسول قال الثلث مثل كثير هو أوصى الصديق بالخمس إذا أوصى بالخمس بالربع كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث مثل كثير لهذا قال ابن عباس لو أن تغضب من الثلث الربع يعني لهذا الحديث وفي حديث سعد في آخر الدلالة على فضل من أطال الله عمره في صالح الإسلام والمسلمين ثم قال له بعد أصحابي قال إنك لن تكلف تعمل عملا تبتغي وجه الله فتجزى به تركت أمرك ولعلنا قال لقد أنت بها ربنا أفضل وربنا أخر وقد خرج وجه الله وأن وطالت حياته إلى أواخر العهد السادس إلى 56 من العمر تعاش بعد أن ينتصر 46 سنة ونفع الله من الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على ذلك كثير جهاد الرسل كنت بعثه أقوال ونظر بها حوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم أمر لأصحابي وأكرمهم وأخرجهم على أعقابهم وأعدهم لأن الله يعطيهم قطره بها لهم ولا أردهم على أعقابهم النساء سوى الرب أن الله ينجي درسه ويتقبلها وأن يردهم عن دار خاسرا وغاية خالبا وليس الرب أن يؤمنوا يولي له الهجرة وأن يجيبه عليها ويتقبلها منه مع سؤال الله عز وجل نفس الختام والآخر من ذات الختام إن رد على العقل الروح في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال ذلك الله أن لا يسأل المصدق يصل له من في مكة يتوجع له هذا يدل على المخالف إذا مات في غير محل غير بلد لهذا الرجل يكون أولى الموت فيه في بلد هجرته غير مرغوب فيه لأن شيء تركه لله ينبغي أن لا يعود إليه ومن هذا بقي الصحابة في المدينة في مكة فيها حتى مات لما مات فيها أو انتقلوا في هذا الانتقال ولم يعودوا لها لأنهم تركوا هذه الله فلا ينبغي أن يعودوا في ما تركوا به الله ولهذا تجد تفجع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن حوله لأن ما تمكن من أهل الهجرة معلومة كذلك لا ينظر الى لا غير اختيار لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كونه يموت في محل هجره اولى من موت في محل الذي هاجر منه تحريضا للمسلم على عدم البقاء في المحل الذي هاجر منه وانه يبقى في مرض الحاله ان يرخص له ثلاث ايام هذا الحد ثم ينصرف الى المدينه المحاجر ينبغي إذا أتى قرية التي هرب منها أو بلد لحاجة ألا يطول فيها نعم ثلاث أيام فأقل نعم وفق الله لمن صلى الله عليه وسلم. الآن سنترككم مع المجلس 83 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي طهرا لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من بباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بمواليد وأحكامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرائض تبدأ بها قبل أهل التعصيب، وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب من المواليد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض هي الأشياء المقدرة، المنصبها المقدرة يقال لها فرائض، وغير مقدرة يسمى تعصيبا. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، معنى أولى أقرب رجل ذكر. يقول الله: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. أقسم المال يعني المال المخلف من التركة بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما أبقت الفرائض وهو لأولى رجل ذكر. هذا محل إجماع بين المسلمين، إجماع العلماء على أن الميت إذا خلف أهل غرور وأهل تعصيب إن يبدأ بأهل الغرور، ثم بقي وهو العصر. مثال ذلك: إنسان مات عن أبيه وأمه وعن ابنه، الأب والأم أهل الفرائض، يقسم المال بينهم على ستة أقسام، ستة: الأم لها سدس واحد، والأب له سدس واحد، والباقي للابن عصرة، أربعة باقية من ستة للابن عصرة. هذا من معنى الحق والمحفظة بأهلها، تعطيهم السدس، لأن الله قال: ولأبويه لكل واحد منهما تراك، إن كان له ولد. قال: أبوه وبيته ولد وابن. فلم تعط السدس واحد من ستة، ولا واحد من ستة، والباقي لابن. فإذا كان ستة على ريال يعطيهم ألف ريال، والأب ألف ريال، والباقي لابن. فإذا كان ستين ألف ريال يعطيهم عشرة، والأب عشرة، والباقي أربعون لابن أو ابن لابن. مثال آخر: مات ميت عن زوج، وعن زوجة، وعن أمها، وعن أخي شقيق. فالزوج صاحب فرض، والأم صاحب فرض، والأخ صاحب عصر. فيعطى الزوج نصف فرض، لأنه قم له نصف ما ترك أزواج فلم يكن له ولد، فطلب الأم فرضها ثلث، لأن الله أعطى الأم الثلث. بقرة ليس يكون له ولد وليس له فرض لأمه الثلث، والباقي للأخ العصر، يعني من الزوج. فإذا كبر ستة آلاف يعطى الزوج آلاف النصيب، والأم تعطى ألفين للثلث، يبقى ألف واحد هو السادس للعصر للأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ أو ابن العم، يعطى هذا الباقي على حد، لأن الرحمن قال: ألحق الفرائض بأهلها. ثم بقي فهو لأولى رجل ذكر. أعطى الزوج الآن النصف، وأعطى الأم في اثنين، في الاثنين بستة، بقي واحد من العاصر. مثال آخر: مات ميت عن أخت شقيقة، وعن جدة، وعن أخ جار. أخت شقيقة من الفرائض، وجدة من الفرائض لها السدس، وأخت شقيقة النصف. قال تعالى: يستفتونك وإن لم تكن كذلك، يقولون: هلك ليس له ولد وله أخت وله نصف ولد. وعن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجد لها السدس. الميت يجعل مالك ستة سهام، نصفها الموت ثلاثة، والرابع والسدس لجدة، ثم أمه ولا أمه، والباقي اثنان في أهل البيت سواء شقيق قدام أو عم أو ابن عم فقط ثنائي مسلم، لأن الأخت أخذت النصف سواء كان شقيق أو أب، وأخذ الجدة السدس وأن الأم يكون أبيه وأخت أمه، والباقي اثنان من ستة في أهل البيت أو عم البيت أو ابن عم البيت أو معشر البيت. هذا معنى الحديث أشهر الفرائض بأنها أقول رأيا وهو لأولى رب الله وهو الله تقسيم المال بين أهل البراء وكتاب الله وما أبغى فالفرائض وهو لأولى رب الله. الأمر الثاني يقول أن الإنسان لا يجوز أن يكافئ ولكن على وجهه متفق على صحته، معناه أن الأقارب مختلف في الدين فإنه لا يقوى رب. إذا مات إنسان مسلم عن أخي مسلم وعن أب كافر فالمراد لأخيه المسلم والأب ولا ليس له في ذلك كافر، إذا مات ميت مسلم عن أخيه المسلم وهو من عمه المسلم ولا أب كافر فالغدر مسلم ولو أن من عمه بعيد لا طبعا وأب كافر ليس له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلم كافر ولا يكون مسلم. كذلك لو مات شخص كافر عن ابن له كافر وابن له مسلم ووقفه لكافر بمثله على دينه ومثل المسلم لا يكفر، لان الميت كافر لا يكفر الكافر. فذاك نصراني عن ابن الله نصراني ولم يزاني مسلم قد هداه الله اسلم ما يزن به النصراني. يقول ابن الله لا يمسك كافر ولا كافر مسلم لا يتوارث، لان اختلاف الدين هذا على دين وهذا على طين فلا يتوارثان. حديث ثابت عن صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن عمر أمر بالنهى عن بيع الولاء وعن البدر، الرسول نهى عن بيع الولاء وعن البدر، أو بيع الولاء ولا كل نسب ما يباع لا الولاء وغض النظر في النسب لا يباع ولا يرد ولا يرد. الولاء مثل الإنسان ما يباع، لو إنسان باع نسبه من أخيه ما يسحب به، أو باع نسبه من ولده ما يسحب به، أو باع نسبه من عمه ما يسحب به. نسبة يتبع هكذا الولاء، الولاء هو العتق. فلو انك اعتقت دين فانت الوالد عصبك، فلو بيت هذا الولاء مثلا حق الولاء يزيد ربي اشترى مني فلان وترك الوليات بدلا مني ما يصح، او وعدت وياك انت ترى نوافيا الولاء ما يصح ما يصح صحيح، لا يزيد الا انت وعصبك وبيعك الولاء ما يبدو من الباطل. مثل لو بيت قرابت من أخيك أو قرابت من أبيك ما يسحب منه، فقرابها تبع هذه تبقى ولو بعتها بعقاب هكذا الولاء ولا العتاب إذا اعتقت إنسان تبقى رجل طوال تبقى أنت وليها، ما لا ورد إلا أنت ما لا قال أنت وليها وعصبته فلا تبيع ولا تهب. فلو بعت هذا الولاء فهو أخذ بيعها فهي باطلة ولا بيعها، لأن رسول الله عبد الولد وعجبته يعني مكلسة. واتق الله من رسول الله. أما الآن فنترككم مع المجلس 84 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفرائض، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على ثوبها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا فلا يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض من بصر وأحسن من فرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: اما بعد، قال الحديثات الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، احدهما حديث عائشه من جهه ابن جهاد بريره، والثاني حديث ابن مسعود حتى على الزواج. اما حديث عائشه في قصه بريره فهو حديث عظيم له شان، وذكر عائشه رضي الله عنها ان فيه ثلاث سنن، يعني ان من جمله شواهد ثلاث سنن. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد، كلها من نعم الله العظيم على العباد بما فيها من التوجيه والتشريع. ان قصته البريره فيها سنن كثيره، منها الثلاثه التي ذكرت عائشه. احداها ان خيرت على زوجها لما عتق، دل ذلك على ان الجامع المملوك اذا عتقت وهي تحت زوج مملوك يكون لها خيار، ان شاء بقيت معه ان شاء اختارت نفسها وبانت منه بينمته صوره، لانها ملكت نفسها. وكان زوجها عبد الاسد رضيعا، فدل ذلك على ان الحكم وهكذا اذا اعتقد جاريه تحت زوج رضيع فانها بخيار، ان شاء بقيت معه وان شاء اختارت نفسها. وكان زوجها يحبها كثيرا ويسمى مريح، وكان يمشي عليها كثيرا لانها عافته وتلعب منه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لقبولها زوجها عدم فراقه، فقال: يا رسول الله تامرني؟ قال: لا، ولكن اشفع. قالت: لا حد لي فيه. فمن الفوائد ايضا ان الشفاعه ما تسلم ولو كانت شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، لانها غير الامر اذا شفع عليه الصلاه والسلام الى انسان ليسقط دينه عنه ويام او يسقط بعضه او يسقط قصاص او ما اشبه ذلك، فالمشروع اليه ان شاء الله ان شاء الله ما يلزم، لان الرسول لما قال كثيرا تأمرني أن تشفع قبل أشفع، فقال: لا حد لي ولا يلومها ولا يمكن عليها عدم قبول الشفاعة. ومن الفوائد أن بريرة هدي لها لحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، هكذا من غير لا يقبل الصدقة، فدعا بطعام وجاء بخروج المؤذن من البيت، فقال: ألا أضربهما عن النار في هذا العام؟ قالوا: بلى، ولكنه صدق بها على بريره فكرهنا ان نطعمها منه، فقال عليه الصدقه وعليه الصدقه فهو ثمن الهديه. فالهمه ان الصدقه اذا وصلت الفقير بلغ محلها، فاذا دفعها الى من تحوم عليه الصدقه جاز له الاحكام، لانها من صدقه عليه هديه من الفقير، الفقير يهديها بلغت محلها تأدى الواجب بها، فإذا أدى الفقير منها إلى غني أو أودع على غنيه وأكل من الطعام وإن كان من الصدقة لا حرج عليه، لأن الصدقة من رفع الله. فإذا أولى الفقير وليمة ودعا إليها جيرانا وأقاربا من الأغنياء وغيرهم فلا بأس أن يأكلوا منها وإن كان صدقة عليه، لأنها من رفع الله فهي لهم هدية ليس صدقة عليهم، لأنه ليس هو المزكي المزكي غيره، وإنما هو فقير أخذ ولا يطمئن له. الفائدة الثالثة والسنة الثالثة أنها اشترت نفسها من أهل هذه بأقساط كل سنة أوقية، من 9 سنين كل سنة أوقية 64 درهم، أوقية 40 درهم. فجاءت من عائشة طول العوضة في تسديد الثمن، فقال تعالى: وإن جاء أهلك عددت لهم الدراهم فأعتقتك، فقالت له قالوا لا بأس لكان ولا أولاد ولا أولاد فسألت عائشة فقال لا هو لون منع قال اشتريها واشتريت ولا فإن ولا منع فثبت بهذا أن الولاء تكون العصوبة تكون كل ما يحتاج إذا اعتق إنسان إنسانا فالولاء معته يرثه ويقول لهم ولا والعصر لأنه معتق ولو فرض الولاء لغير المعتق بطل الشر يقول إن صار كل شر ليس مثل النار هو بعض وإن كان النار شر الله الله الحق وشرط الله الأوسط بين الولاء والمنع وفيه من قرائد قصة ومن قرائد جواز البيع بالتقصير لأنه اشترط السهم التقصير 306 ريال كل سنة تعطيهم 40 ريال فدل ذلك على أن التقصير يجوز إذا استبدع الإنسان بيت أو أرض أو سيارة بأقساط معلومة إلى أجل معلومة فلا بأس بها كما لا صح بيع فريضة بأقساط لأجل معلومة إذا كان المبيع يمر للبايع حوزته لكن يمكن في حوزة الباعة فلا بأس بأقساط أو بدون معجل أما إذا كان ليس بحوزته فليس له بيع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع ما ليس عنده لا يحرسه البيع ولا يبيع ما ليس عنده فما يبيع شيء عند الناس أما إذا ملك حازا الشراء ثم باع فلا بأس وفي حديث المسلم دلالة على تأجيل الشراء في الزواج نعم وأنه ما ينبغي التأخير لمن قدم وجريب البدار في الزواج ما فيه من العفة بالرب وغض البصر تكثر النسل يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع ان ما تتزوج باء لمؤونة الباء يعني مؤونة الزواج فإنه رب البصر وأحسن الرب النكاح فيه غض البصر وأيسر الرب يعنى على ذلك ولو يستطع إلا المؤونة فعلم الصوم فإنه له مجيئة فالرسول بين الله صلى الله عليه وسلم أن الواجب بدار الزواج على الشباب إذا قدروا فإن عجزوا فلا له الصوم واتخاذ أسباب السلامة والصوم غير مجال الدم مجال الشيطان ويضع السلطان الشهوة ولكن متى استطاع الزواج فليبادر ولو باستدانة وقرض ولا بذلك الله جل وعلا يعينه هذه الصحيح فلا حق له ان يعوضه منه الزوج من الاعذار وذكر الشباب ليس قيدا ولكنه تعبير بالاخر لان اغلب من الشباب يكونون اقوى من الشيبان في حاجه الزواج وإذا لو كان كبيرا ويحتاج إلى الزواج لا ليس له أن يترك الزواج ولو أنه كبير لكن في شهوة يقدر الواجب أن يبادر ويتزوج ولا يترك الزواج ما في من إحصاء الغرض وغرض البصر ومصالح كثيرة لكن عبر بالشباب نظرا إلى أن أغنى أن نغلب أن حاجتهم أكثر وفق الله الجميع وصلى الله وسلم أما الآن فنترككم مع المجلس 85 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم: لا تزوجوا النساء، وقال بعضهم: لا اكل اللحم، وقال بعضهم: لا انام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مزعون للتبطل، ولو أذن له لاتصينا. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الدلالة على أنه لا يجوز للمؤمن أن ينقطع عن العبادة ويدع ما شرع الله له أو يتنطع فيزيد في دين الله ما لم يشرعه الله، بل عليه أن يلزم الشرع وأن يقف عند حدوده، فلا يبتدع ولا يشكو ولا فيما بين ذلك. فالشرع الله وسط بين طرفين وحق بين باطلين، فلا جفاء ولا إفراط في القلوب، ولكن بين ذلك. وفي حديث أنس أن جماعة الصحابة سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل في السر، يعني عمل في البيت، فلما أخبروه أخبروهم أخبرنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا ذلك، كانوا تقالوا ذلك، قالوا أين نحن من رسول الله؟ قد أخبر الله وما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في الرواية الأخرى، ونحن على خطر. فلهذا قال بعضهم أما أنا فلا أخرج من النساء، إذ يتفرع العباد وانقطع العباد، وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم، قال آخر أما أنا فلا أنام على فراش، في الرواية الأخرى قال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني راد التكلف في العبادة ويتعب المسلم بما لم يشرعه الله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه ذلك خطب الناس عليه الصلاه والسلام كعادته في التنبيه على الامور المهمه في خطبه عليه الصلاه والسلام، الحمد لله واثنى عليه، ثم قال ما بال اخوان، قالوا كذا وكذا. وهذه عادته ايضا لا يسمي الناس يقول ما بال اخوان ولا يعيب ولا فلان، لان ذلك اسرع الامر، ما بال اخوان قالوا كذا وكذا، يقال قال بعض كذا وقال بعض كذا، ذكر اقواله، قال بعضهم ما انا فاصلي ولا انام، واخر قال لا اصوم ولا افطر، وقال اخر لا اكل اللحم، قال اخر لا اتوب من النساء الى اخره، ثم قال لكني اصلي وانا واصوم وافطر واجب ما اتوب من النساء، رواه اخرى واكل اللحم وانا مع الفراش، فمن روض عن سنته فليس منه. بين له صلى الله عليه وسلم ان من روض عن السنه شدد على نفسه والزمها بما لم يزيدها الله وتنطع روحه. هو بحديث بقى انه رد على حديث ابن ابو بكر انه رد على عثمان بن عفان التبكي لما رد لما يتبكى في العباده فينقطع، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه ذلك. قال سعد ولو اذله لا تصل، لو اذله في التبكي والانقطاع عن الزوجات وعن كل احد لا تصلنا حتى نسلم من شر الشهوه، لكن رسول انكر ذلك عليه الصلاه والسلام، اخبر انه ياتي النساء ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس بالدين، فدل ذلك على وجود تقيد الشرع، لا يجوز للمسلم ان يتنطع ويزيد في دين الله ما لم يذن به الله. وذم الله طرف على ولاه فقال امن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. وقال عليه الصلاه والسلام من رغب عن سنته فليس بالدين، قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وقال من عمل في امرنا هذا ما ليس له رد، قال شرهم من المحدثات وهو كل بدعه ضلاله، فليس للناس يحدثون الدين ما لم يعلم به الناس. لا يقول الله ان يتعبد بهذا وتنطع، او لا ينام على الغراب ينام على الارض على التراب، او لا ينزل من النساء، او يصوم دائما ولا يفطر، او يصلي الليل بلا ولا ينام، كل هذا شرط لا يجلس وتكلم. والله يقول للرسل ومحرم الناس يا ايها الرسل كلوا الطيبات واعملوا صالحا، ويقول يا سيدنا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات الارض، والنبي هو سيد المتوكلين وسيد الزاهدين وسيد اهل التقوى، ينام على السرير وينام على الفراش وياكل اللحم وينزل بالنساء وانه تسعى عليه صدره والشيائخ ويصوم ويخطب ويقوم وينام يقوم بعض الليل وينام، والخير كله في اتباعه عليه الصلاه والسلام بالسيد على منهاج. أما الزيادة على ذلك التقطع والتكلف وتعذيب النفس هذا لا يجوز، كذلك الجفاء مثل يجفو والتساهل ويرتكب المعاصي هذا أيضا لا يجوز، ولكن الوسط الوسط الوسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدل فيها، لا مفاتة متساهلين ولا متنطعين متكلفين متدعين. ولكنه وسطه لزوم الحق لأن جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حول المعلمة. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 86 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي إنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمقنية. فقلت: نعم، لست لك بمقنية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحلني. قالت: فإنا محدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن حبيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لم نتوصي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال الله: وثويبة مولاة لأبي لهب. كان أبو لهب عتقا فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة قد تتعلق بالنكاح. الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو أرسل بنا ذلك؟ يعني استغرب النبي ذلك لأن المرأة الغالب لا ترضى لكل أجارة. فأجابت بقولها: لست لك بمخلية، لست لك بمتروكة، لابد من جارات. إذا كان لابد من جارات فأحب من شاركني في خير أختي. لو كنت يعني معنى لو كنت أسلم من الجارات ما أحببت أن تنكح أختي، لكن إذا كان لابد من جارات أختي ولا بغيرها. ما يدل على عقلها وظنها، ولهذا قال: فأحب من شاركني في خير أختي، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الخير لها. قال لها فوز: إن ذلك قالوا لا كسكا، إن ذلك لا يحلني. يعني أن جمعه بين المرأة وغمتها لا يحل له، لأن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فلا يحل الرجل يجمع بين أختين في نكاح، ولا بين المرأة وعمتها كما في الحديث الثاني، ولا بين المرأة وخالتها، لأن الرسول نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والعبرة بذلك والله أعلم كما قال أن العلم قطيع، أن وصية قطيعة، لأن من عادة النساء في بينهن بينهن فهو جارة. فإذا كانت أختها جارة جارة لها أو عمتها أو خالتها سبب قطيعة. ورحمة الله أن حرم نكاح المرأة على أختها أو عمتها أو خالتها. أما بنت العم فلا بأس، بنت الخالة فإنها قرابة بعيدة فلا بأس. من يجمع بين المرأتين بنات العم وبنات الخالة وبنات الخالة لا حرج في ذلك. قال: إن لو حدث لك كنت تريد أن تنكح بنت أبي سلمة من عبد الأسد. قال: بنت أبي سلمة؟ بنت أبي سلمة؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لولا تكون ربيبتي في حي ما حلت، إنها قد أخي من الرضاعة. وحرم بنت الأخ من الرضاعة كما حرم بنت الأخ من النسل. المحرمات التي ذكرها الله في سورة النساء لا بنات الأحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع لا يحرم من النساء. فدل ذلك على أن بنت الأحد من الرضاع حرام كما أن بنت الأحد من النساء كذلك. الرادي وابا سلمة سويد ولا قل لأبي لحم، إلا أن محرر من جهته، محرر من جهة أنه تتخذ من الرضاعة، ومحرر من جهة بنتهم سلمة وليفة قد دخل في أمها. الله يقول رب العالمين أنها تحملون الناس من النساء التي دخلتم بهن، صار بنت أم سلمة محرر من جهته، من جهة أنها بنت زوجته، من جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة. قال فلا تعرضن علي بناتهن ولا اخوتهن، تعرضن خطابا للنساء، بناتهن هي بنت الزوجه المدخول بها ما سمع، ولا اخواتهن، لكن فرق بينهما، بنت زوجها محرمه على ابد ودخل منهم تحريبا ابديا، اما تحريب الاخت فهو تحريب امدي او امد او تراع اخته اذا فرق اختها او ماتت اختها حلت اختها، تحريب الاخت والعمه والخاله ليس مؤبدا المؤمد له أمد محدود وهو موت الأخت، موت الزوجة، إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها. وقلت عن الرواية أنها تزوج عمتها، هذا يعم النسب والرضاعة، أنها عمتها والرضاعة من النسب أو من الرضاعة، خلاف الماء وخالات من النسب والرضاعة، لا يلزم بينهما بالنسب من السنة. ومن جاء بين الاخوات هذا محرم بالاجماع بالنص من القران، ومن جاء بين امراه وعمتها وخالتها هذا محرم بالنص من السنه وباجماع العلم، فلا يجب ان يجمع بين امراه وعمتها ولا بين امراه وخالتها لا من النسب ولا من الرضاعه. الحديث الثالث عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احد اشهر يغابه ما استفاد من الخروج، متفق على صحته. هذا حديث عظيم يدل على ان الشروط التي تقع في العقود وفي النكاح من اولى الشروط في الوفاء، بل في احق الشروط لان يتعلق بها استباحه الخروج، هي اعظم من شروط البيع وشروط التجاره ونحوها. ولهذا قال ان احق الشروط المفاده ما استحللتم به الخروج، يدخل فيه شروط الزوجه وشروط الامه التي يجوز لها تستفيد بها، فالشروط فيها مهمة. فدل ذلك على أن الشروط على الرجل حل الزوجة شرط يبقى أن يهتم بذلك، إذا تزوجها على أن يعطيها مثلا 10,000 ريال الواجب على الوفاء، يعني المستحل فردها إلا بها، إذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل فيوفيها بالشرط، إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر فاتفق على أن ينقلها إلى مكة من المدينة من الرياض شرط، لن ترضى إلا بهذا يبدو إلا بالشرط إلا أن تسمح، تزوجها على أنه لا يتزوج عليها غيره إذا تبقى معه من دون جار وفي لها بالشرط، إذا حب يتزوج جاره شاوره إن سمحت وإلا فلا يتزوج، فإن تزوج فلا خيار لأنه مشهور عليه، تزوج فلا خيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت أرقى، لأن المسلمين على شروط وهكذا اشترط شروطا جائزه شروطا شرعيه فان لها شرطها، ويقول النبي يقول احق الشروط عوضا ما استهلته من الغروب، ولا يستهل بردها الا بهذه الشروط التي رضيت بها، فالواجب عليه لا في بها الا اذا سمحت عن شيء، فالحق لها اذا اسقطت حقها من الشروط، فان شرطت عليه ان يعطيها 10,000 سمحت عن 5 او سمحت عن الجميع او شرطت انه ينقلها الى مكة أو المدينة أو الرياض أو الفرقة أو الحوطة واستقصر بها ينقلها، إذا سمحت سقط الشرط، وهكذا لو شرط على البيت ينقل على أهل الشرطة في البيت ويحط عن أهله أو من بيت مستقر استطاع بذلك ثم سمح قد لا بأس تدعي عند أهلك أو عند أهلك يسقط الشرط إذا سمحت عنه، لأن هذا حق لها إذا أسقطته فسقط. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. أما الآن فنترككم مع المجلس 87 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه